أما بعد، قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. في رواية غير الترمذي: اشكر الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 19 الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اشتمل على جمل عظيمة من مسائل الإسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الفرص لتعليم الناس، ومن ذلك أن ابن عباس وهو الشاب الذكي ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، وكان خلف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المركوب. فالوقت كان وقت اختصار وفرصة للأحاديث المؤثرة التي لا يطلع عليها الناس ولا تكون بمشهد منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطبه بما يناسب سنه وقال: يا غلام، والغلام هو ما بعد البلوغ، كأن يكون الإنسان ما بين 15 إلى 20. إني أعلمك كلمات، وكلمة إني للفت نظر السامع لما يصغي إليه، لما توحي إليه به هذه العبارة من شد الانتباه لما يقول. ثم قال: أعلمك، وهذا يستدعي أو يعرف منه أن السامع لم يكن قد علم بهذا العلم. كلمات يعني ذات لفظ قصير وأثر ومدلول كبير. الكلمة الأولى وهي جملة: احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ. كلمة احفظ فعل امر والخطاب موجه الى ابن عباس رضي الله عنهما والمراد كل مسلم يتصف او يمتثل هذا الامر احفظ الله بمعنى احفظ حدوده وحقوقه واوامره ونواهيه بالوقوف عندها بتمثيل الاوامر والابتعاد عن النواهي وايصال الحقوق للمستحقين ومنع اذاك عن الاخرين. وقد جاء في كتاب الله تعالى كلمة حفظ الإنسان لأحكام الدين في قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإن هذا من حفظ أوامر الله. وقوله جل وعلا والذين هم على صلاتهم يحافظون، في آية أخرى صلواتهم يحافظون، وجاء قول الله جل وعلا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وجاء ايضا في هذا المعنى قوله جل وعلا واحفظوا ايمانكم، اي لا تحلفوا الا على امر صدق، واذا حلفتم على امر فتلزموا به. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على الصلاة من حافظ عليها كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة. فهذه عبارات في الكتاب والسنة جاءت بمثل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بقوله احفظ الله، أي احفظ أوامره ونفذها. وجاء قول النبي عليه الصلاة والسلام في الطهارة لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال الشارح رحمه الله ومن ذلك حفظ الرأس والبطن كما جاء في حديث ابن مسعود المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى. تحفظ الرأس، الرأس فيه اللسان، فيه الكلام، فيه إدخال الطعام والشراب، فيه البصر، فيه السمع، فيه الشم، فيه التفكير. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ومحلها أهل الرأس الدماغ. والبطن فيه القلب فيه النفس فيه ما يؤكل او يشرب يصل اليه فيه الفرج فاذا حفظها الانسان فانه يكون قد استحى من الله حق الحياة يقول الشارح رحمه الله حفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم قال الله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقد جمع الله تعالى ذلك كله في قوله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أي أن الإنسان سيسأل عن سمعه وعن بصره وعن ما يفكر فيه بقلبه أو فكره ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب وقد جاء حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة خرجه الحاكم وخرج الإمام أحمد من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة والفقم هو اللحي يعني الفك وأمر الله تبارك وتعالى بحفظ الفروج ومدح الحافظين لها في غير ما موضع من كتابه فقال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وجاء في موضع آخر قوله تعالى والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كما امتدح الله تعالى المؤمنين في قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون ثم بين جائزتهم فقال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فكل هذا يدخل في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ولجميع الأمة في قوله احفظ الله أما قوله عليه الصلاة والسلام يحفظ فإن معناها أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله فإن الجزاء من جنس العمل كما قال تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وقوله تعالى فاذكروني أذكركم وقوله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم قال الشارح رحمه الله حفظ الله تعالى لعبده يدخل فيه نوعان أحدهما حفظه له في مصالح الدنيا كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله بمعنى أنه يسلمه من الأمراض والعاهات والآفات في بدنه ويصلح له ولده ويصلح له أهله ويسخرهم له ويسلم له ماله ويبارك له فيه، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. وقال علي رضي الله تعالى عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة، أي أن الأجل إذا جاء فلا مفر منه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوان، فما من شيء يأتيه إلا قال وراءك إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه، لأنه لا راد لأمر الله. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الأدعية والرقى التي يدعو بها ويتحصن، ومن ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحصن بمثل هذا الدعاء وبالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يقول الشارح رحمه الله: ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره ورأس قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك، يعني علق عليه الناس بقوته ونشاطه، حيث أنه يقفز قفزة بعيدة، فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. وعكس هذا أن بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس فقال: إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره، يعني أنه كان فقيرا مريضا عاجزا لا يستطيع أن يخدم نفسه ويسأل الناس أن يساعدوه، فأخبر أن هذا كان في حال الصباح شقيا تعيسا صاحب معاصي، فأفقده الله تعالى قواه ولم يتمتع بها. قال: وقد يحفظ الله تعالى العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، كما جاء في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. فهذان حفظا بصلاح والدهما المتوفى، وكان التابعي المشهور سعيد بن المسيب يقول لولده: لا أزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا، يعني أنه يزيد في العبادة، يكثر من صلاته في قيام الليل وغيره تقربا إلى الله راجيا من الله تعالى أن يصلح عاقبه ويكون ذرية صالحة يدعون له بعدما مات، لا أنه يصلي الصلاة لهم، الصلاة لا تكون إلا لله، وإنما قصد أنه يتقرب إلى الله رجاء أن يثيبه الله، ومن ثواب الله أن يصلح عاقبه ونسله. وورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه، يعني أبناء أولاده وأولاد أولاده، فصلاح الإنسان يمتد إلى ولده وولد ولده. وكان ابن المكدر يقول: إن الله ليحفر بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر، يعني جيرانه والذين حوله. ولهذا فكثرة الصالحين يكون فيها بركة على المعاصرين لهم، لأنهم لا يعدمون دعاءهم، دعاء لهم الخير، ويدعون أن يصرف الله عنهم الشر. فكثرة الصالحين في الأمة حسن لها، لأنهم يقومون الليل يدعون الله والناس في مدعهم من شهوات ونوم، وهؤلاء رهبان يتعبدون لله، فيصرف الله تعالى عنهم وعمن حولهم وعن مجتمعاتهم كثيرا من الشر. يقول الشارح رحمه الله: متى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله تعالى يحفظه في تلك الحال. وقد جاء في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة في بيت خرجت في سرية من المسلمين وتركت 12 عنزا وصيصتها كانت تنسج بها، يعني المغزل، قالت: فقدت عنزا لها وصيصتها، فقالت: يا رب إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصتي، وإني أنشدك عنزي وصيصتي. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأصبحت عنزها ومثلها وصيصتها ومثلها، يعني أنها وجدتها وردها الله تعالى عليها. وهذا هو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في قوله: احفظ الله يحفظ. يقول الشارح: ومن عجيب حفظ الله تعالى لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. رواه الطبراني وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. فهذا من عجائب حفظ الله تعالى، حيث أن الحيوان المفترس صار يرشد هذا الإنسان ويدله على الطريق ثم يودعه عندما وصل إلى الطريق ولم يؤذه. يقول: رؤيا إبراهيم بن أدهم نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة طاقة نرجس فما زالت تذب عنه حتى استيقظ، يعني تروح عنه وتلطف له الهواء وهي تعبان مفترس مؤذن بطبعه. قال وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله وضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيره، كما قال بعض السلف إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. أما النوع الثاني من الحفظ وهو الأشرف من النوعين فهو حفظ الله تعالى للعبد في دينه وإيمانه فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، يعني يحفظ الإنسان عن أن يلتبس عليه الحق بالباطل، لا يشوش عليه في تفكيره وإنما يكون الحق عنده واضح ولا ينحرف في أفكاره أو يضل في عقيدته، كما أنه لا يقترب من الشهوات المحرمة كالزنا وشرب الخمر ونحوها، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفى على الإيمان ويختم له بالخاتمة الحسنة وينطق بالشهادة. قال بعض السلف إذا حضر الرجل الموت يقال للملك شم رأسه، قال أجد في رأسه القرآن، قيل شم قلبه، قال أجد في قلبه الصيام، قيل شم قدميه، قال أجد في قدميه القيام، قال حفظ نفسه فحفظه الله. وجاء في الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول عند منامه اللهم إن قبضت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الإنسان عندما يأوي إلى فراشه ويضطجع على جنبه الأيمن يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك، اللهم إن قبضت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تطع في عدوا ولا حاسدا، كما أنه جاء من آداب التوديع للمسافر أن يقول المقيم للمسافر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فهذا من الدعاء بالحفظ، وكان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه. قال وفي الجملة فإن الله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها لها ولا يريدها لأنه لا يعلم عواقبها، كما قال في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن عباس في قوله إن الله يحول بين المرء وقلبه يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. فالإنسان أحيانا يكره الأمر الذي هو فيه ويطلب غيره لكن لا يحصله، وهذا من فضل الله عليه، لأنه لو حصله لربما انصرف عن شيء من عبادته لله تعالى. ولهذا فالمال فتنة، والأولاد فتنة، والنساء فتنة، والراحة فتنة، والمنصب فتنة، وهي كلها محبوبة لدى الناس. فقد يكون الإنسان لا يستطيع التعامل مع هذه الأمور فتصرف عنه فيكره هذا الأمر، لكن العاقبة حميدة له. يقول ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل عليه، حيث أنه صرفه عن هذه الأمور التي لو أصابها لشغلته عن أمر الله وأشغلته بغيره.